الإخاء الشفوي وهو النطق بالميم بصفة بين الإظهار والإدغام. أنا رأيت البعض لا يكتب. أستاذ بصفة بين الميم بين وهو النطق بالميم بصفة بين الإظهار والإدغام. والإدغام. نعم. بصفة بين الإظهار والإدغام. هو النطق بالميم بصفة بين الإظهار والإدغام. عاريا من التشديد. عاريا من التشديد مع بقاء الغنة. عاريا من التشديد مع بقاء الغنة. الذين لا يكتبون قد تأتي أسئلة في هذه المواضع أو في هذه التعاريف. نعم، قلنا عاريا من التشديد مع بقاء الغنة، وذلك إذا وليها حرف واحد. وذلك إذا وليها حرف واحد وهو الباء. نعم. نحو إذا وليها، وذلك إذا وليها حرف واحد وهو الباء. نعم. إذن الإخفاء، هذا الإخفاء الشفوي، نعم، له حرف واحد الباء كالإقلاب. نعم. نحو ومن يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله. ومن يعتصم بالله. فالإخفاء الشفوي يشبه في النطق الإقلاب، لأن كلاهما ميم ساكنة بعدها باء. وسمي شفويا لأن الميم والباء اشتركتا في المخرج. نعم. هما الشفتين ميم باء في المخرج، يعني كلاهما تخرج من الشفتين، نقول ميم باء. ميم تماما باء. اتفقتا أو اشتركتا في المخرج وهو شفتين، لذلك نسب الحكم إلى مخرجهما. نسب الحكم إلى مخرجهما. وتنطق كما ينطق الإقلاب. يقول صاحب تحفة الأطفال كما ينطق الإقلاب. نكتب هذه الأبيات لصاحب التحفة. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. لا ألف لينة لذي الحجاء. لا ألف لينة لذي الحجة. لذي الحجة، نعم. لذي الحجة يعني صاحب الذي يتعقل. نعم. والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لآلف لينة لذي الحجة. تمام؟ نعم. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. هذه الأبيات تلخص ما سبق أن تحدثنا عنه وكتبناه. أحكامها ثلاثة لمن ضبط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. خلاص؟ خلاص خلاص. فالأول الإخفاء عند الباء، هذا الحكم الأول. فالأول الإخفاء عند الباء فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. وسمه الشفوي للقراء. للقراء. وسمه الشفوي يعني الإخفاء شفوي. نعم. وسمه الشفوي للقراء. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء. للقراء. إذا فهمنا الأبيات فقد فهمنا الدرس. نعم. نعم. لأن المنظومة كما قلنا هي للأطفال وليست للكبار. نعم. يحتاجها الكبار. نعم. طيب. إذن هذا القسم الأول. نعم. مفهوم؟ نعم. الإخفاء حرفه واحد وهو الباء. الثاني الإدغام. لا لا الدرس. القسم الثاني الإدغام. نكتب الدرس ونشرحه بالأمثلة ثم نأتي بالأبيات إن شاء الله. الثاني الإدغام الشفوي. الإدغام الشفوي. تعريفه هو التقاء ميم ساكنة بميم متحركة. هو التقاء ميم ساكنة بميم متحركة. هو التقاء ميم ساكنة بميم متحركة فينطق بالحرفين ميما واحدة. فينطق بالحرفين ميما واحدة مشددة بغنة. فينطق بالحرفين ميما واحدة مشددة بغنة. فينطق بالحرفين ميما واحدة مشددة بغنة. فينطق بالحرفين ميما واحدة مشددة بغنة ويسمى بإدغام المثلين، ويسمى بإدغام المثلين صغيرين. يسمى بإدغام المثلين صغيرين. فيجب إدغامه إدغاما تاما شفويا. فيجب إدغامه إدغاما تاما شفويا. نحو أمن يجيب، نعم، ويسمى بإدغام المثلين صغيرين، فيجب إدغامه إدغاما تاما شفويا. نحو أم من، الأولى ساكنة والثانية متحركة. أم من يجيب المضطر، أم من يجيب، نعم، هو المثلين سيأتي إن شاء الله. يعني المتماثلين ليس في الميم فقط، حروف أخرى تدغم في مثلها. قد مثلا، قد دخلوا مثلا، الدال في الدال، هذا كذلك سيأتي إن شاء الله في إدغام المتماثلين. الفرق بين المتماثلين وبين المثلين، المتماثلين المتقاربين إن شاء الله تعالى، المتجانسين سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا قلنا مثاله أم من يجيب المضطر، ويكون كذلك إدغام المثلين صغيران يكون في بعض الحروف المقطعة، الحروف الهجائية، حاميم مثلا، ويكون في بعض الحروف المقطعة. ويكون في بعض الحروف المقطعة. نحو ألف لام ميم، إذا فككنا هذه الحروف، ألف لام ميم ساكنة، ميم متحركة، ألف لام ميم، ألف لام ميم، فتدغم الأولى، لا الموم، الميم الأولى الثانية، وتنطق هكذا ألف لام ميم. إن اللام والميم تمد مدا مشبعا، نعم، والألف تنطق هكذا، ليس فيها ألف، نعم، فتدغم الأولى في الثانية، ألف لام ميم. إذا فككنا الحروف، ألف لام ميم، كذلك ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم صاد. أمثلة؟ نعم. لا حميم مخففة. حميم. لا ليس فيها إدغام. نعم. عند الجميع. ميم تمد ست حركات عند حفص وعند غيره. لكنها مخففة ليست مدغمة. فهمت؟ الأخ يسأل عن حاميم. لا. هذه مدغمة. طاسيم ميم. لا سين. سين نون ساكنة بعدها ميم. أقول طاسيم ميم. فهمت؟ هذه المخففة. سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في بابه. أمثلة أخرى للميم الساكنة كقوله تعالى كم من فئة. كم من كم من فئة. ولكم ما كسبتم. ولكم ساكنة والثانية متحركة. ولكم ما كسبتم. أمن خلقنا. أمن خلقنا. فتدغم الأولى في الثانية كما سبق، وذلك بتعرية الميم الأولى من السكون وتشديد الثانية. تدغم الأولى في الثانية. اكتب وشرح وممكن. فتدغم الأولى في الثانية. نعم. فتدغم الأولى في الثانية. وذلك فتدغم الأولى في الثانية. تدغم الأولى في الثانية كما هو في المثال، وذلك بتعرية الميم الأولى بتعريتها من الشكل من السكون، وذلك بتعرية الميم الأولى من السكون وتشديد الثانية وتشديد الثانية مع الإدغام. وتشديد الثانية مع الإدغام. مع الإدغام. وذلك بتعرية الميم الأولى من السكون وتشديد الثانية مع الإدغام. أولى من السكون وتشديد الثانية. وتشديد لا وذلك بتعرية الميم الأولى من السكون. يقول صاحب التحفة مع الإدغام. نعم ضروري. هذا هو القيد. إذا حفظت البيت وفهمته لا تحتاج إلا للأمثلة فقط. يقول صاحب التحفة مع الإدغام. والثاني إدغام بمثلها أتى. والثاني إدغام بمثلها أتى. هذا الشطر الأول. والثاني إدغام بمثلها أتى. والثاني إدغام بمثلها أتى. وسم إدغاما. وسم إدغاما. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. يا فتى. نعم. والثاني إدغام بمثلها أتى. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. يا فتى. انتهينا؟ نعم. الثالث والأخير هو الإظهار الشفوي. الإظهار الشفوي تعريفه إخراج الميم الساكنة إخراج الميم الساكنة من مخرجها إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة ظاهرة من غير غنة ظاهرة معها إخراج الميم الساكنة من مخرجها من غير غنة, من غير غنة ظاهرة, ظاهرة معها إذا وقع بعدها إذا وقع بعدها إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوية لا بد من هذا القيد نعم الشفوية إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوية نعم وهي ما عدا الميم والباء هي ما عدا الميم والباء وهي ما عدا الميم والباء والباء إذا وقع بعدها أحد حروف الإظهار الشفوية وهي ما عدا الميم والباء إذا حذفنا الميم لأن إدغام المثلين صغيرين الميم في الميم وإذا حذفنا الإخفاء الشفوي وهو الباء فالبقية من حروف الهجاء بقية 26 حرفا نعم فهذه تظهر أو تظهر الميم الساكنة بعدها إذن حروفه حروف الإظهار هذا عكس الإخفاء في الأحكام النون أحكام التنوين النون الساكنة والتنوين الإخفاء هو ما عدا ما ذكر من الإظهار والإدغام والإقلاب نعم الإظهار الشفوي هنا عكسه حروفه جميع حروف الهجاء حروفه جميع حروف الهجاء عدا الباء والميم كما تقدم مثاله لبعض الكلمات بعض الأحرف ليس كلها مثاله نعم مثاله أنعمت الميم ساكنة بعدها تاء أنعمت الحمد ويمسك ويمسك الحمد ويمسك نعم نعم غير قلنا غير قلنا كيف سيأتي التنبيه عن هذه نعم ويكون في بعض الحروف المقطعة كذلك كما قال أخ حاميم ويكون في بعض الحروف المقطعة نحو الميم من حاميم لام راء، هذه أوضح. ألف لام راء، راء هذا ميم ساكنة بعدها راء. ألف لام راء، ألف لام راء. ورش يومين، ألف لام راء. نعم نعم. ويسمى إظهارا شفويا، يسمى إظهارا شفويا لإظهار الميم الساكنة، ويسمى إظهارا شفويا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها، عند ملاقاتها ويسمى إظهارا شفويا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الستة والعشرين، يعني ما عدا الميم والباء. لأحد حروف الإظهار الستة والعشرين، لأحد حروف الإظهار الستة والعشرين، ويسمى إظهارا شفويا لإظهار الميم الساكنة عند ملاقاتها لأحد حروف الإظهار الستة والعشرين. وسمي شفويا، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة، لخروج الميم الساكنة مظهرة من الشفتين، وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة مظهرة، مظهرة من الشفتين، من الشفتين. نعم. وسمي شفويا لخروج الميم الساكنة مظهرة من الشفتين. ملاحظة، نكتب ملاحظة. إذا وقع بعد الميم الساكنة، إذا وقع بعد الميم الساكنة، إذا وقع بعد الميم الساكنة واو أو فاء، إذا وقع بعد الميم الساكنة واو أو فاء كان الإظهار أشد، كان الإظهار أشد مما في سواهما. إذا وقع بعد الميم الساكنة واو أو فاء كان الإظهار أشد مما في سواهما. نعم. خوفا من إخفائهما، خوفا من إخفائهما، خوفا من إخفائهما عند هذين الحرفين، خوفا من إخفائهما عند هذين الحرفين. وذلك لقرب الميم، وذلك لقرب الميم من الفاء مخرجا، وذلك لقرب الميم من الفاء مخرجا وذلك لقرب الميم من الفاء مخرجا ولاتحادها مع الواو في المخرج ولاتحادها مع الواو في المخرج ولاتحادها أي الميم أي الميم الساكنة مع الواو ولاتحادها مع الواو في المخرج وذلك لقرب الميم أي الساكنة من الفاء مخرجا ولاتحادها مع الواو في المخرج ولذلك نبه صاحب التحفة عن ذلك ولذلك عن ذلك نبه صاحب التحفة عن ذلك بقوله فقال فقال واحذر لدى واو واحذر لدى واو وفاء أن تختفي واحذر لدى واو وفاء أن تختفي نكتبه البيت نكتبه نعم وأزر لدى واو وفاء لدى نعم لدى الباب نعم نعم عند الباب نعم. واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها لقرب والاتحاد من لقرب الفاء من الميم في المخرج والاتحاد أي الاتحاد الواو مع الميم الساكنة في المخرج واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي فاعرفي إن كان يعني قبل الملاحظة نكتب البيت ما يتعلق بالإظهار بعد الملاحظة إذا كان في مكان نعم يقول صاحب التحفة يعني نسيت أنا ما أمليته عليكم قبل الملاحظة قبل الملاحظة نعم نعم والثالث الإظهار في البقية هذا الشرط الأول ما يتعلق بالإظهار يعني قبل الملاحظة نعم والثالث الإظهار معلش أيوه أكتب نعم نعم معلش أستاذ والثالث يقول صاحب التحفة والثالث الإظهار في البقية والثالث الإظهار في البقية من أحرف والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية يعني شفوية والثالث الإظهار في البقية يعني بقية الأحرف ما عدا الباء والميم والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية مفهوم؟ نعم هل من سؤال فيما سبق؟ تفضل أيوة نعم ولكن قبل التطبيق هل هناك من إشكال أو استفهام أو شيء مما سبق؟ نعم، إذن سنطبق في بعض الآيات وسنراعي ما أخذناه من أحكام النون الساكنة إلى آخر ما أخذناه الآن. نختار آيات إن شاء الله تعالى. من أين نقرأ؟ كلكم تحفظون القرآن؟ ها؟ أغلب من هذا المكان وخرج لك نسيا. طيب معلش، نقرأ بعض الآيات وننوع إن شاء الله تعالى. إذن نبدأ بسورة البقرة. لا نعم نعم، أقرأ آية هكذا إن شاء الله تعالى. لا، من بداية البقرة. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. هنا إدغام، إدغام من غير غنة. طيب نعم. أحسن أحسن. نعم، هذا وهذا هو الأصل. إذن ألف لام ميم فيها حكم الميم الساكنة، إدغام المثلين صغيرين الذي أخذناه الآن. طيب، ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك الكتاب لا ريب. فيه هدى للمتقين. فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. بالنسبة للغيب، في الغيب تكون مفخمة. نعم نعم، ولها مراتب سنتحدث عنها إن شاء الله. هذا في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى أن يكون حرف، هذه حروف الاستعلاء، أن تكون مفتوحة وبعدها ألف. قال الخاسر الغالبون. نعم. والمرتبة الثانية أن تكون مفتوحة وليس بعدها ألف، مثل هذا الغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هنا ورش يغلظ اللام. الصا لا لا لا. صلاة. كما ينطق لا في اللغة الأعجمية الفرنسية مثلا. لا. ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة. مرقق. ومما رزقناهم ينفقون. ومما الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك المعتمد عندنا في المغرب بالتوسط، بتوسط البدل أربع حركات، والراء مرققة لأن ما قبلها كسر متصل أو كسر لازم أو كسر من بنية الكلمة. وبالآخرة هم يوقنون كأنني سمعت رامو فخامة عند البعض. نعم. وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم لا ريب باء ساكنة في قلقلة ستأتي إن شاء الله قطب جديد. نعم. الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغ غ وليس غ. المرتبة الثانية من التفخيم الذين يؤمنون بالغيب بالغ بالغيب بالغيب بالغيب يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كذلك انتبه لألف من ومما. الميم مرققة، الألف دائما ألف لا دائما يتأثر بما قبلها، أحيانا يفخم كما قلنا قال الخاسرون، وإذا كان بعد قبله حرف مستفيد يعني مرقق فإن الألف يرقق. ومما رزقناهم ينفقون. المنفصل ست حركات بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما الراء مرققة أكثر وبالآخرة هم يوقنون تحت شوية ترخيق خيرة را وبالآخرة هم يوقنون وأولئك هم المفلحون. شوف الفاء ساكنة لابد من جريان النفس عند النطق بها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. المفلح خشية أن تقلقل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أحسنت إن شاء الله. تفضل. أين صاحب الشاطبية؟ ما حضر اليوم؟ مريض شفاه الله. طيب نسمع من قارئ آخر إن شاء الله. من يتفضل؟ انتبهوا الملاحظات فهي تهم الجميع. نعم. وليس بينه وبين تركه مريعين بفكه فيحتاج نعم بفكه بفمه. نعم جميل. تفضل. نعم. ناقص المد، عندك نفس. ألف ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا هنا إدغام من غير غنة. فيه هدى للمتقين. أحسن من الأول. فيه هدى للمتقين. ويقيمون الصلاة. القاف القاف ساكنة ومن حروف القلقلة. ومما رزق ومما رزقناهم قبلك. شوف من غير قلقلة انا حتى تفهم. من قبلك انتبه للكلام. واذا يعني قرأت كما قرأت انت كان الكلمة ليس بها كاف. اذا قلنا من قبلك كأنك قلت من قبلي. لأن الكاف هنا جمع بين صفتين، صفة الشدة والهمس. شديده أجد قاطن بكت، هذه حروف الشدة. شديده أجد قاطن بكت، والهمس مهموسه فحثه شخص سكت. فهو يجمع بين صفتين، صفة الشدة وهي أك والهمس، أن النفس يجري معه عند النطق به أو الوقف عليه. هنا إدغام من ربهم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك سبقك بها عكاشة. المهم هو يقرأ ونحن نستفيد. نعم لا يمكن أن يقرأ كل واحد، ولكن سنعطي إن شاء الله الفرصة للأغلبية إن شاء الله. تفضل. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقط لحظة. الذين ويقيم، القاف هي من حرف الاستعلاء، لكن إذا كانت مكسورة فهي في أدنى المراتب. سنتكلم عن مراتب التفخيم إن شاء الله تعالى. ويقيمون الصلاة. ويقيم. لا تقول ويقيم. ويقيمون الصلاة. فهي مرققة بالنسبة للمفتوحة أو مضمومة. هذا شيخي إذا كان مناقش. ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ازاي مرققة. ومما رزق مرققة. ومما رزقناهم ينفقون. انتبهوا يا اخوان. او نوقف لا لا نوقف. نعم انا اسمع الكثير من الكلام عند القراءه. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. الاستماع ثم الانصات. نعم. ومما رزقنا. لا ازاي. راء زاء. راء زاء. ومما رزقناهم. راء زاء جاء الزاي جاء بين حرفين مفخمين. ومما رزقنا. لا زاء زاء ليس ضاء. ومما رزقناهم. ومما رزقناهم ينفقون. يحتاج إلى تكرار. ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. المدود ناقصة والراء هنا مرققة. وبالآخرة هم خيرة. وبالآخرة هم يحتاج لترقيق أكثر. راء شفتوا ورش كيف هو. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. نزل فيها التفخيم. تدرب عليها. وبالآخرة راء وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. شفت هذا واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فإن الواو هنا من ربهم, ربهم. الميم لم يعني لم تظهر, لا بد من إظهارها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. طيب طيب